أحد علماء اليهود قال يا محمد إنا نجد أي في كتبنا أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه في الصحيحين. فهذه الرواية أولا فيها بيان أن ما جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام واحد، وهذا حبر من أحبار اليهود يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عندهم في التوراة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدقه في ذلك. فهذا دليل على أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد في باب العبودية وأسماء الله وصفاته. اثنين، هذا يدل أيضا على أن اليهود يعرفون الحق ويعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا، ولم يؤمنوا به، لأن هذا الحبر لم يذكر أنه أسلم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره هذا الحبر بما قرأ في التوراة صدقه. الأمر الثالث، هذا الحديث يدل على إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، ونحن نثبتها كما نثبت لله اليدين أو الوجه على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤولها كما فعل أهل البدع. فنحن نثبتها من غير تعطيل، من غير تأويل، من غير تحريف، كذلك أيضا نثبتها من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير تجسيم ومن غير تشبيه، فلا نشبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه. ثم أيضا نقول بعض المتكلمين من الأشعرية وغيرهم لما استشهدوا بهذا الحديث، حديث الحبر، تكلموا فيه بناء على مذهبهم وتأويلهم الفاسد لهذه الصفات. وأنا والله لما قرأت كلام هؤلاء قلت في نفسي ما أسوأ البدعة إذا استقرت في القلب بحيث تصل بصاحبها إلى أن يحرف النص. ماذا قالوا؟ قالوا ضحك النبي، وفسروا ضحكه استنكارا لقوله، وأن هذا تجسيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى التجسيم. بينما في هذا الحديث في الصحيحين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. الصحابي يقول تصديقا لقول الحبر، يعني الصحابة فهموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقوله. ثم يأتي هذا المتأول في القرن الرابع أو الخامس الهجري، لأنه أشرب بدعة من البدع في باب صفات الله عز وجل، ويحرف مثل هذا الحديث ويعكسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك. احمدوا الله عز وجل على السنة وعلى تعظيم ما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى والأخذ به، وإلا فالبدعة إذا استحكمت على صاحبها أدت به إلى مقالات خطيرة والعياذ بالله تعالى. هذا نوع من رد السنة وتحريف لها.